طيب هي محمد في المسجد. محمد في المسجد فيه الله فيه. سلمان رب رب حاضر غائب وش تفيد؟ توقع وش تقول؟ نعم تفيد تقليل وتكتير وأحيانا تفيد توقع مثل ما قلت ربما يحضر لكن هي العلماء نصوا على للتقليل أو التكتير. طيب الكاف الباء الله إني كنت مولى يلا ها مررت بزيد. طيب ماذا تفيد ها الملامسة؟ يمكن تمر ولا تلمس. تابية نعم إلى معان كثيرة. طيب الباء الكاف نعم مثاله يلا امشي. أنا يقول الشاعر أنا كالماء إذ رضيت صفاء وإذا غضبت كنت لهيبا. الشاهد قوله كالماء. طيب شيء ها مستفيد التشبيه. يلا شيء ذا الكاف اللام غيب الأسف لا متعجب وين ما في علامة ها صلاة الليل ما فيها كلام غيب. نعم هذا الكتاب لمحمد هذا الكتاب لمحمد أين الكتاب ومن محمد. طيب ماذا تفيد ها كيف ما أنت قررت الآن لأن الكتاب محمد يعني أنه ملك له فتفيد الملكية. طيب حروف القسم وهي الواو اللي وراء آدم الواو قسم بالواو تقول والله ايش والله هذه الأوراق والله ان هذه الأوراق لك ها طيب ما دمنا قلنا واو القسم يعني تفيد القسم واو القسم. الثالث الباء القسم انت لاني جنبك اين بربك تعمل هذا غريب لا تحدث فيك الله خير قل إن شاء الله قل إن شاء الله سمع تحمل نعم كي يرجع بخاري لا نعم إيش نعم إيش إيه طيب شوف المقسم عليه يوم إيش إيه بالله بس ما نعرف إن قسم أو القسم الآن أحلف بالله طيب صح أحلف بالله أقسم بالله طيب ما تم قلنا حروف القسم شوف إيه القسم حصل حاصل نعم

ويجوز أن يكون منصوبا على المعية. نعم. إيه لا أصلاً ما هو ممرو الآن زيد عمر ممرور به ليس مرة ليس مرة ممرور به والإنسان يجوز يمر بعشرة كمية. لا مشهور وسائل يجوز منصوب لأني أنا مر منهم جميعا اللي ما الذي لا يجوز إذا قلت تشارك زيد وعمر هذا الذي لا يجوز أن يكون مقبولا معه. ليش؟ لأنك إذا قلت تشارك زيد من الذي شارك؟ إذا جعلت عمرا منصوب على المعيه من الذي شارك فيه؟ فالفعل مر عليه ضابط في هذا الفعل الذي لا يقع من اثنين لا يمكن أن ينصب على المعيه والذي لا يكون إلا من واحد يجب أن ينصب على المعية مثل استوى الماء والخشبة والذي يقع من اثنين مرة أو يعني منهما جميعا من واحد من اثنين يجوز فيه الوجهان فالمرور مني أنا ما هم منهما معي أين أنا مرة مرور كله الآن مثل لو خرجت من المسجد وجدت واحد من التسجيلات تقول مرات واحد أمامك تقول مرات لزيد وعمر أصل هذا واقع عليه الفعل الفعل واقع على زيد وعمر ما هو واقع منهما إذا وقع عليهما ما يضع لكن بخلاف تشارك زيد وعمر هذا واقع منهما. نعم نعم أين أين هذا من الفروق بينهما في المعنى فقط إنها إذا جاءت وأو نعية فالمرور يعني سواء. الأسومية الآن بقى عليه يومي تنتهي إن شاء الله. أم أقسام المخصورات يعني أقسام المخصور بالإضافة والمخصور التابع والصبع الحرف بالحرف. طيب المقصود بالحرف هو ما قصر بأحد حروف الجر. طيب المقصود بالإضافة يا عبد الرحمن هل هو الأول ولا الثاني؟ هو الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب والذي هو الصوت التابع أنت كيف؟ عدة طيب الإضافة قال المؤلف إنها على قسمين من حيث التقدير لا لا المؤلف هنا إيه؟ على تقدير من حيث التقدير ما تقدير التقدير من والتقدير من من تقدير الله زين ما ضابط التقدير بمن محضر حاضر ولا محضر طيب من جنسه ولا جنسه له؟ لا يكون الثالث جنسه للأول جنسه للأول إذا كان جنس الأول معناه أن الأول من جنسه الأول من جنسه يعني بين فرق إذا قلت أن يكون الثاني من جنس الأول ما صح لأن الأول هو الذي من جنسه ولهذا نقول أن يكون الثاني جنسا للأول. طيب تقدير اللام وما نعرف تقدير اللام إلا إذا وجدنا إلا إذا أتينا بالضابط الثالث يعني المؤلف رحمه الله اختصر أو اختصر بالأصح اختصر على شيء وهي ثلاثة أشياء ما يقدر بإيش انتهينا من ما يقدر بإيش بفي ما ضابطه؟ يكون المضاف إليه ضرفا للمضاف صح؟ سيكون الثاني ضرفا للأول. طيب مثله ثالث بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل ومكر في النهار. سليم ما في أكون هذا قيل لام كيف ليش نعم أيوة يعني ما عدا ذلك يعني فيما عدا ذلك يكون على تقدير الله تمام يا جماعة. طيب بيت الضيافة وش تقدير الإضافة فيه؟ بيت من الضيافة ما اسمه لا ها يعني تقريب الآن يعني طيب صحيح. طيب سرج الدابة تقريب الآن سرج الدابة أو من أي شيء الدابة يعني الإضافة هل هي على تقريب اللام أو تقريب من تقريب اللام ما تصح من طيب زين يلا سلمان بيت الطين على تقدير من من شغل صحيح يجوز وش وش يجوز وش لو شيء لا لا لا ما لا هو بيت من الطين. طيب إذا قلت طير الليل تقول لا ولا في طير الليل تقول لا صح ما هو طير الليل كان مراد بالطير يعني الطيران طيران الليل صح أما إذا كان طير نفس الطير لأن يعني فيه طيور ما تكون إلا بالليل ما تطير إلا بالليل لا لا الطير الذي يختص بالليل مثل ابن السبيل ما نقول ابن في السبيل ابن في السبيل يعني مختص بالسبيل لا ما تحمل إلا إذا أريد بالطير الطيران إذا أريد بالطير الطيران صح. طيب طيب درج الليل هذا درج الليل هنا تقريب في ولا من ولا لا لا باللام يعني الدرج المختص بالليل زين طيب ماشي يجوز لا. لكن لكن معنى البرد الليل غير برد النهار انا لست اريد ان يكون البرد كائن في الليل انا اريد البرد اللي يختص بالليل وهو البرد اللاصق البارد. طيب هو الغالب الغالب من تقدير فيه اذا كان الشيء واصل المكر انا فعل فعل فعل مهم أنا فعل مختص بالليل أو مرتج بالليل لا فعل واقع في الليل ولكن يجوز أن يفعل في النهار بخلاف ما إذا كان مختصا بالليل فهو بالله طوال النهار يعني مكر الليل ليس ما هي مكر ما يفعل إلا بالليل لو كان مكرا لا يفعل إلا بالليل ولا يمكن أن يقع في النهار كان على تقدير الله لأنه يجب على اختصار. أما إذا قلنا مكر في الليل يعني ويجوز أن يكون هذا المكر في النهار فهذه بالضبطية. طيب نريد أن تأتي بمخفوض بالتبعية حمل. مخفوض بالتبعية. مررت بزيد الفاضل. اللي جرى الفاضل التبعية. طيب يا قول الفاء الشاعر وليل كموج البحر أرخى سهولة علي بأنواع الهموم ليبتلي. وش تقول فيها؟ وليل كموج البحر صح ولا لا؟ سؤال لك. صحيح. وليل ليش؟ على تقدير. طيب لها على تقدير ربع. هل ترفع ولا تخفض؟ تخفض. أنا قلت وليل هذا خفض ولا رفع؟ إذن مش الصواب وليل صح؟ طيب اعرف وليل. الواو. لا هذه عامة حسنا قبل هذه في العاب. الله وشنا حرجة لأنه وربا. طيب ليل نعم بإيش بواو رب. طيب وين جبل؟ لو قيل وليل كموج البحر يصلح؟ أحسنت. هل يصلح أو لا؟ ما يصلح لأن واو رب. من أدوات الصح. طيب تالله لأكيدن أصنامك. وش اللي خفت طفل الجلال غسلاً؟ طيب أظن واضح الآن. مخفورات مخفورات بالحرف بالإضافة بالتبعية. الإضافة على ثلاثة أقسام: مقدرة بمن، مقدرة بفي، مقدرة بالله. وأكثر ما تقدر بالله لأنه ما تقدر بمن إلا إذا كان الثاني جنسا للأول، ولا بفي إلا إذا كان الثاني ظرفا للأول، ومع ذلك بالله. من هذه الإعراب؟ لا كيف الصف الأول كل وقت الصف الأول الظاهر من الثاني أو الثالث. ها؟ نعم وعن جره ايش؟ نعم فصل طب المضاف والكاف في محل. طيب الإضافة هنا فوربك على أي حرف يكون تقديرها؟ اللام. وش تقولون؟ صحيح. يلا نص. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مبتدا مرفوع بالابتداء على رفعه الضم الظاهر على اخره. لله جار مجرور متعلق بالحمد متعلق برب رب العالمين. تعلق برب الحمد لله جار مجرور. نعم متعلق. نعم متعلق بالحمد. بالحمد ها والمحذوف ايش محل من الاعراب؟ ايش محل من الاعراب؟ خبر من كذا صح. يلا كمل. الحمد لله رب العالمين. ربي نعم لك رب مضاف. لا عفنا عرب ربي قبل كعرب العالمين. الحمد لله الحمد لله ربي. نعم رب مضاف. نعم نفس مضاف إلى لفظ الجلالة. إيه لك رب رب مضاف إلى عرب رب قبل لا تقول مضاف. بدل بدل فرمي لفظ الجلالة. الحمد لله. نعم نعم طيب كمل. رب مضاف العالمين. كمل. نعم في الأفضل الجلالة. أفضل الجلالة. مجرور ونعم المجرور مجرور وعلى من كبره ظهر على أخيه. طيب والحمد رب العالمين. مضاف رب مضاف والعالم مضاف إليه. مجرور بكسرة مجرور بالياء يبدع الكسرة لأنه جمع لك سالم. جمع لك سالم. جمع لك ملحق لك ها جمع وجمع ملحق. لا ملحق جمع لك سالم ملحق. ما الذي جعلك تعدل عن الأول إلى الثاني؟ لأن العربي منها مفرد. أحسن. طيب وش فيه من أنواع الجر؟ أنواع الجر العالمين لكل الجملة. الحمد لله رب العالمين. هي جرب الإضافة. نعم. وفي مجرور بالتبعية. نعم. وفي مجرور بالحرف الجر. بالحرف. صحيح يا جماعة. طيب. هي التبعية. طيب. الإضافة هنا على تقدير في أو اللام أو من. الإضافة هنا على تقدير اللام. لا صح. يلا يا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قل الواو حسب ما قبل. نعم لا قلنا مبتدأ قلنا في الماضي. شلنا نعم قلنا في الماضي مبني على السكون. نعم لاتصاله بضمير رفع. نعم ونا نا ضمير. نعم مستقل. نعم المحل مبني على ايش؟ على السكون في محل تمام. يا آدم يا حرف نداء. نعم كما هم لهم الإعراب. نعم يا آدم آدم نداء بياء ما بياء الضم ما هم رفع في محل الله نفس بس وأظهر. طيب لماذا بني على الضم؟ المنادى من المنصوبات. لأن المنادى بالياء كيف؟ بالياء ينصب الاسم. ما هو ينصب الاسم؟ شيء مفرد عدم. لأنه مفرد عدم. هذا ما غيب المفرد العالم يبنى على الضم إذا كان غير. نعم ما هو المفرد في باب الندى يا آدم؟ لأن المفرد في باب الندى. مفرد في باب الندى الاسم شخص. ها؟ الاسم. لا الاسم أحسن. المفرد في باب النداء آدم ما ليس مضافا ولا شبيها من المضاف. احفظ شبه واحد يدرسك شوي بعد عبد الرحمن بن داود. ها في محنص. نعم يلا عبد الرحمن بن داود. قال الله عز وجل إن المتقين في مقام كريم. مقام أمين. إن حرف التوكيد فصل إذا تفعل خبر المتقين اسمه وصور بها على رسول الله الياء لأنه نعم جمع الكفار. نعم. فالنون هو بعض طريق الاسم المفرد. نعم. في حرف جر. نعم. مقام الاسم الجرور يمين علامة الجر أو جره تصدر على الاسم. وفي مضاف وأمين المضاف. في مضاف. في مضاف. أنا عرفت حكي رقم القليل. لا لا صفة ها؟ في مقام أمين. في مقام. نعم أمين. صفة لي. وش اللي صفة؟ وش اللي صفة؟ أمين صفة لمقام. وصفة المجرور مجرور مجرور. عمد جرى الخطبة على وش فيها من أنواع المفروضات؟ بالإضافة للوصف الترعية والحافظة وحال الجر. وش فيها من المنصوبات؟ اسم إن صح؟ طيب يلا خلال خبر يلا الجملة من جر أشبه الجملة من جر المجرور محل رفع خبر كيف؟ إن المتقين إيه؟ كائنون في مقام أمين. يعني من خلق الجر مجرور. طيب يلا خالد. قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب. ثلاث أليفها جميع تبت في الماضي. ها؟ تبت في الماضي مبني السكون. السكون تبت الفتح والتاء نعم يدا البيضة قبل المضاف المضاف إليه. نعم قبل لا تعرف المضاف المضاف إليه يدا وش إعراب قلت لك مضاف يدا مضاف كم نعم ممكن تثبت الماضي وفهم التأنيث يدا خطأ. فعل ايش؟ اي فعل؟ نشب. يلا خالد كمل. فاعل مرفوع. كيف يكون المقدر؟ يدا بلا. اين ولم ترفع اذا قلت قام الرجلان وقلت الرجلان فاعل مرفوع وش انت رفع؟ طيب هذه يدا فاعل مرفوع انت رفع الالف. نعم لانه ليش مهم أنت في وليد ويد؟ نعم طيب يدا مضاف نعم مجرور بإيش؟ بالإضافة وعلى مجرده الياء نيابة نعم لأنه لأنه ما يسمع الشمس يلا أبي لهب وش فيه من مصطلح الأسماء الإضافة وش فيه من المرفوعات ما في شيء نعم منفعات الفاعل يعني كانت تقول جئ لها فاعل كذا طيب والله أعلم الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون نعم نعم أين الفاعل وجوبا تقيله أنت ولا جوابا نعم نعم أي منادى الذي على طريق محل وقف حرف نداء زين والهاء هاء وهاء ومن غير ايش مثل الغير حرف نداء الغير يمكن تخاف تقول يا أيها الرجل قل كذا الندى في الغالب يكون حاضر في المنادى أي انتهينا منها ها ما في ها التنبيه كيف التنبيه الكافرون سلام نعم يجب أن تكون صفة طيب وأي مبنى عظم هذه أيضا مبنية على الواو في محل نصب يبنى كل منادى ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف سواء كان علما أو صفة أي شيء طيب البعد يا زيد أقبل أخذت ولا لا أخذ أجب يا أخذ كان جالس خلنا نكلمه جزاكم الله خير ها لا صفة يعرفونها صفة نعم الواو نعم لماذا بنيته على الضم طيب مفرد على طيب أحسن. إن الله غفور رحيم. لا نعم ها استمر. طيب كمل. نعم الله اين كيف خبر الناس المفروض؟ إن الله غفور. هو خبر إن مفروض ولا منصوب؟ إن ما هي كان. متى صار خبرها مرفوعا؟ تأكد. طيب غفور. نعم رحيم. غفور رحيم. خبر ثاني. طيب ما الذي في هذه الجملة من المنصوبات والمرفوعات والمخفوضة؟ وين؟ رهيب. اسم إن. خبره. أم؟ طيب. بعد. الله عبد الله. هذا إنفاق البعد. البعد ما حد. ما حد. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. نعم. لا. ما بين. على إيش؟ ضم. سكون. على كيف شو كان هذيك؟ لا يلا هات من رأيك. قلتها وقلنا لا. قلتها وقلنا لا. طيب لا حرف النون والواو والواو ضمير مستتر بين السكون ونحو رفع. عرفت عبد الله؟ لأن هذا فعل أمر من الأفعال الخمس وهو مبني على حرف النون والواو فاعل. طيب نعم إلى أبيكم. نعم نعم نعم الآن يا عيش. نعم لأنه نعم إلى الياء وين من كيف من حلال؟ مشرور؟ كيف مشرور؟ إلى أبيكم. إيه منكم مرافع كيف مرافع ليه؟ إيه لكن كم الإعراب مرافع ليه؟ مبني ولا مع رب الله؟ مبني على إيش؟ في محل في محل جر والميم طيب وش فيه من المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات؟ مفعول بالله اي نعم مخفوض بالحرف طيب وفيه مجرور بايش؟ لا في سببين من سبب الجر في هذا المثال المجرور بالحرف وش بعد؟ بالإضافة مخفوض بالإضافة طيب فقولوا يا أبانا يا العباس فقولوا يا أبانا فقولوا فقل فقولوا ألفا ألفا عظم نعم قل فقولوا قولوا ما هو قل نعم مهلاش ها يلا نعم قول واو على الضم ترجعوا قولوا قولوا نعم مبيع الضم السكون في محل طيب يا أبانا هل يا حرف نداء هل يا حرف نداء هل يا حرف نداء يا حرف نداء شو يا جماعة يا حرف نداء ولا يا حرف نداء يا حرف نداء يلا مشي نعم خطأ انت سأعد أعد الإعراب عشان تعرف اني خطأ أبا منادى مبني الألف لأنه مضاف ايش تقولين خطأ يلا سويت منصب الألف يلا إذن أبا منادى منصوب بالنداء وأنصف به نعم الألف نيابة إيش نعم طيب تعرف أنت ما خط طيب وش فيها من المنصوبات وش فيها من المنصوبات والمجرورات منصوب بالنداء والمحفوظات الإضافة نعم خذ مثال إن المتقين في جنات ونهر. نعم. طيب. المتقين بالنون. نعم. منصوب بإيش؟ منصوب بإيش؟ بإن. نعم. وعلامة نصبه؟ نعم. علل. علل بالنيابة عن فتحة. شبيههم به هذا تعبير جديد. وش نفسه؟ لأنه جمع ذكر سالم صح؟ طيب. والنون؟ والنون نيابة والنون حوضة عالتنين. نعم. في جنات في حفظة جنات بسروب حفظة ونهر. ونهر الواو عاطفة. نعم. ونهر معطوف على جنة. نعم. مجرورة تشرف. نعم. وش فيه من المنصوبات؟ ها؟ نعم. خبر. خبر إن. خبر إن. صليت يا أخ. صليت ركعتين. لا صليت ركعتين. يلا. خبر إن. خبر إن وين؟ خبر إن محذوف تقدير وفاعل. إن متقين. وش تقديره إيش؟ قائلون. نعم. أحسنت. وش فيه من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات؟ فيه من المنصوبات اسم إن، ومن المرفوعات ما في مرفوعات. لو قلت إن متعلق المحذوف تقديره كائنون. نعم. هذا هو التقدير المرفوع. طيب إذا فيه؟ واحد اسم خبر انه هو المفروض زين. وفي من المجرورات؟ في من المجرورات مجرور بحرف الجر ومجرور بالاضافه ومجرور بالاضافه مجرور بالتبعيه. نعم. طيب. سلام. حسن. فسيرى الله عمل. نعم. سيارة. يعني السين. ما ذكر السين. طيب السين. لا ايش تنفيذ صح. اما نكون حملاء مفعول به منصوب على مفعول فتح ظهر على اخره وعمل مضاف من كاف مضاف اليه ومبني على الغرب في مكان جر الاضافه مبني على مثل جر ورسول الله حال نعم رسول الله معطوف على الله والمعطوف على المجهول المرسل وعلى الفرق المضمى الظاهر على اسمه رسول المضاف والهاء والمتصل مبني على الظرف في محل جر بالاضافه. وش فيها من المرفوعات والمنصوبات والمحفوظات؟ فيها اول مرفوعات فعل مضارع. وعاطي الله وين من المنصوبات الفعل مفعول مفعول به عملا وفيه من المخطوبات المخطوب بالاضافه اللي هو الكائن وفيه من المرفوعات ورسوله المعطوف عليه تبان. طيب بعده طيب ايش هو هي مقرأ وعملكم ايضا ما هو لازم يلا يا. قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه على عكس وجر مجرم معلق ريبه خبر ريبه مجرم لا لا نعم مبني على عكس ايش مبني على نعم في محل نصف. طيب في حرف جر مبني على السكون والهاء مبني على الكسر في محل جر حرف جر وجر مجرور متعلق بخبر لا نعلم متعلق بايش متعلق بخبر لا نعلم شو التقدير لا رجع كائن فيه وشي من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات فيها من المنصوبات اسم لا نعلم من المرفوعات خبر لا خبر طيب لا لا لا لا لا لا نحن شارفة لا لا يلا شيء قادم الحجاج حتى المشاة قدم فعل الماضي مبني على فتح محل الأمين العرب الحجاج فاعل المشروع وعلام رفع ضم الظاهر على الخير نعم حتى حرف عرب نعم حتى المشاة نعم معطوفة على الحجاج والمعطوف على المشروع مقام نعم طيب وش فيها من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات؟ فيها الفاعل مرفوع نعم حروف العطف حتى والمعطوف والمعطوف حتى زين والمعطوف عليها المشافة المشافة يلا يا أكلت السمكة حتى رأسها وأكلت السمكة حتى رأسها وأكلت السمكة حتى رأسها رأس عمد في هذه الثلاث أين هل الرأس مأكول ولا غير مأكول نعم هل الرأس مأكول ولا لا حتى رأسها مأكول وأما حتى رأسها لازم مأكول نعم طيب حتى رأس ما تصبح لأن تفجر خبر على كل حال هي تصبح لكن ما خال اللي ما جاءكم محل المجمع تعرفها على وجه الأول حتى رأسها نعم حتم سواء فعل وفعل نعم أكل فعل ناط مبني على سكون صلي بضمير رفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل سمكة مفعول به منصوب نعم وعلى المنصب مفتح الظاهر على حرف نعم حتى حرف عطف نعم ورأسها رأس معطوف على السمكة والمعطوف على المنصوب منصوب المثل وعلى المنصب فتح الظاهر على حرف وهو مضاف والهاء ضمير متصل والهاء والهاء ضمير متصل والهاء الفهاء. نعم. فهذا من المتصل من على السكون في محل جر جر. نعم. يلا عني. خط. أعرفها على الجر. ما أعرف الجملة كاملة. ها؟ ما في جملة هو ما أعرفها كاملة. كيف؟ قول عربها كامل ما بقول آخر إيه هذا نحن حتى رأته حتى حرف جر في ذا غاية حرف غاية المجر رأسي مجرور على مجرد على خريف وهو مضاف لها ضمير مستقيم وها ضمير مستقيم يعني السكون من حجر بالإضافة. طيب وش فيها من المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات؟ في مفعول به منصوب سمكتك ورأس مجرور بحرف الجر مخفوض بحرف الجر. نعم. وها مخفوض بالإضافة. وها مخفوض بالإضافة. أحسن. أيه والفاء. نعم. أيه المراسل. قال كلام ثلاث اسمه وفعل وحرف الجر معنى. ما دليلك على هذا التخصيص؟ التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء. وش معنى التتبع والاستقراء؟ أن العلماء علماء النحو والنحويين تتبعوا علماء اللغة؟ تتبعوا العرب وجدوا واستقرأوا كلامهم ووجدوا أنه لا يكون إلا الكلام. نعم. لا يأخذ عن هذه الثلاثة. طيب قلت حرف جاء لمعنى احتراز من إيش؟ من الحرف الذي لا يجيب له مثل كالعين مثلا كالعين في عبد الله ها؟ عبد الله فيها عين أولها هذه العين ليست بكلام لأنها ها؟ ليست دالة على معنى. طيب ما هو الكلام في اصطلاح النحويين يا خالد؟ اللفظ لا كيف كلام المؤلف اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب ما تقول في رجل كتب اليك رساله هل يكون هذا كلاما او لا؟ لماذا لا يعد كلاما؟ طيب اشار اليك رجل فقال باشارته نعم ليس بلاف صحيح؟ طيب الاسم له علامات يا عبد الله اذكر ثنتين من علاماته إذا دخلت عليه الإسناد ما ذكره المؤلف اللي ما ذكره لا تجيب إن كنت بحرا فنحن خرجاء الخط يبي اثنين بس التنوين والخط مثاله التنوين نعم في القرآن وجاء رجل جاء رجل هذا رجل اسم لأنه منون طيب مثال الخط وين الاسم؟ وين الاسم؟ علي، لأن دخل هذا الحرف محروف الخط. طيب الفعل يعرف يا سلمان؟ يعرف بثلاث صفات، السين والسوف وسوف. السين والسوف وسوف يختصان بأي الأفعال؟ سين وسوف يختصان بالمضارع يعني إذا دخل أو إذا دخلت على كلمة فهي فعل مضارع. وتاء السين الساكنة؟ تاء الساكنة تكون بالفعل الماضي، يعني فعل الأمر. يعني تاء الساكنة تكون بالفعل الأمر والماضي. نعم. كيف؟ بالماضي فقط والأمر. شوف الفعل الماضي فقط. طيب مثل السين وسوف في المضارع. قد مثل السين وسوف في المضارع. سأذهب إلى المسجد. إلى المسجد. سأذهب إلى المسجد. وسوف. سوف أذهب إلى البيت. طيب. أقول. ذهبت إلى البيت. وين تعرفين؟ ذهبت. أنت امرأة. ذهبت. يا مسلم. نقول عن هذه الذي قلت ذهبت إلى البيت. هذه فعل فاعل ضمير متصل. ذهبت إلى البيت. ذهبت إلى البيت. أحسنت. بارك الله فيك. طيب علامة الحرف. إيش علامة؟ وش دين الحرف؟ إذا كملوا علامة أي شيء يعلمنا أنه حرف. يعرف عدم العلامة. محمد. طيب يعني الذي لا يقبل دليل الاسم ودليل الفعل هذا حرف. طيب ما هو الإعراب؟ أنت ليش؟ نعم. سواء كان لفظا أو تقديرا. تمام. طيب كم أنواع الإعراب اللي جنبك؟ أنت خدته ولا؟ أين؟ ما هي؟ طيب هذه الأنواع تكون في الأفعال والأسماء أم ماذا؟ الرفع والنصب والخفض. ما الذي يختص بالأسماء والذي يختص بالأفعال؟ لا صلى الخف وبالأفعال صحيح يا جماعة. طيب إذا ليس عندنا اسم مجزوم أبدا

جاءت إلى صحراء واسعة. جاءت إلى صحراء واسعة. إلى صحراء واسعة. طيب. المقصورة. جاءت ليلى. جاءت ليلى. وش مو يا جماعة؟ صحيح. بارك الله فيك. وما هو الذي يشترط فيه مع علة أخرى العالمية ولا بد؟ يعني باقي الآن بقية العلة لا بد من علتين، لكن بعضها تكون فيه علة عالمية وصفية وبعضها عالمية فقط. نعم. إيه هذه واحدة. نعم. لا لازم تعرف حتى في الوصية. لا أيه بس ما تعرف. أيه طيب معروف. حي وزن فعل مهما نريد أيضا، لأن وزن فعل يكون في وصفية. إيه أن نريد أن يكون في العالمية فقط. نعم. تركيب المادي. والتأنيث. والعزمة. ثلاث. هذه لابد فيها من العالمية مع العلة الأخرى التي هي العجمة والتركيب المادي والتأنيث. طيب التأنيث حسن يكون لفظيا ومعنويا، يكون لفظيا تارة ومعنويا تارة، ولفظيا معنويا تارة. ها اي فاضي من لفظي؟ لا لا لا ها؟ فاطمة لفظي ومعنوي. ها؟ سعاد ها؟ لفظي وين معنوي. طيب تنيث اللفظي فقط. طلحة اسم رجل او طلحة اسم شجرة؟ اسم رجل صح يا جماعة. طيب إذن الذي فيه العالمية وعله أخرى ثلاث: المركب تركيبا مزجيا، والثاني العجمة، والثالث التأنيث لفظيا كان أو معنى. طيب الذي فيه العالمية أو الوصفية مع علة أخرى. نعم. وين في وزن فعل؟ جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9624.